احنا كنا بنتكلم يا بنات عن يلا يا بنات، مين اللي سمع عليكم؟ مين بقى اللي عليه الدور بقى عشان يختم؟ يلا ان شاء الله العشرة. ها مين قلت انا؟ يلا قلوبه يعني مش سيناء، انت ورا. يلا يا سيناء عليك الدور يا سيناء. ها ان شاء الله اجتهدي يا بنات، اجتهدي. ربنا يزيدكم من فضله، ربنا يزيدكم من فضله. البنات اللي لسه هيهموا الجمع في القراءات العشرة، الجمع في القراءات العشرة دي يا بنات، يعني لو الإنسان حبه يتمتع بيتمتع وبيجمع يتمتع. والله وانت بتقرأي تحسي ان انت سرقتي عن الدنيا كل ما فيه، بس عايزة تفرغ بصراحة. لكن هو الانشغال بيها بيفصلك عن كل شيء، ولا يهمك حاجة ولا تفكري في شيء في الدنيا. ولكن عموما مش بس بقول القراءات العشرة بقول فيه كده أو الجمع، أنا بقول القرآن سبحانه. يعني أنا عايز أقول لكم ليه بالذات يا جماعة العودة إلى القرآن؟ ليه حياتنا لازم تعود إلى القرآن؟ ليه إنك دايما لما تيجي تبص تلاقي سبحان الله ممكن القرآن بالذات هو القرآن ممكن يبدل الحالات في حياتنا؟ ممكن القرآن يبدل في حياتنا؟ ما في شيء ممكن يبدل حياتك في القرآن، لذلك سبحان الله قل بإنا. لماذا القرآن؟ لماذا تبدل؟ ليه احنا عايزين نبدل حياتنا بالقرآن؟ ليه القرآن الوحيد اللي هو ممكن يبدل حياتنا؟ قال لي لأن القرآن يهدي الناس إلى الأرض. مش احنا عارفين كده؟ لماذا القرآن؟ لأن القرآن يهدي الذي إيه؟ لذلك لو عايزة السعادة افرضي أنت مش حافظة القرآن. لسه ربنا ما منش عليك بحفظ القرآن. هو من المرتحلة. المرتحل. المرتحل هو بيعمل ايه؟ تعرفين المرتحل معناه ايه؟ مسافر. مسافر. تخلصي النسخة زي ما عملنا كده مع سيدنا. تاخدي من اول مثلا تبدأي من سورة الناس تدخلي على الفاتحة، تدخلي على سورة البقرة. عاملة زي المسافر المرتحل، كل ما بيقعدش سافر ويرجع، سافر ويرجع، سافر ويرجع. بس بقى الروعة والجمال اللي تكون مرتحلة في الكتاب بتاعها. مسافرة فيه، منشغلة بيه، حياتي منشغلة بيه. ولو تذوقت طعم هذه النعمة ربي أمين علي وعليكم، ستجدي سبحان الله ستجدي حياة صورة أخرى تماما. تحس إن الدنيا دي مش هي الدنيا اللي أنت عايشة فيها، في الدنيا بتاعت الناس اللي هي فيها كرب وفيها شدة وفيها وفيها وفيها. لا، لو انشغلتي بالقرآن تجدي حياتك. لذلك يشعر من كان منشغلا بالقرآن ولو جاله هم أو شغل وانسلخ عن شغل القرآن بهم جيدا، يحس الحياة بقت يعني ضنك ضنك. اللي بيعيش مع القرآن يا بنات وبنات فترة من الفترات منشغل عنه بيعيش الحياة يحس إن طعمك شديد. عشان كده الله مش بيقول سبحانه وتعالى زي ما احنا بنعمل كده يوم الخميس، والبنات معايا ما شاء الله عليهم يعني ربنا يبارك لهم مرتحلين. كل ما نخلص الختمة ندخل ختمة تانية اللي هي الختمة الجديدة بتاعة المجموعة اللي بتبقى معايا بتمتحن يوم الخميس علشان نكون مرتاحين في الكتاب ده يعني. بس نعم ليس فرق فرق صبر، فإذا فرقت فهم من صبر أنصر، وإذا ربك فرغب. أنت عايز إيه من فضلك؟ انت رغبة في ايه في الدنيا؟ انت ايه بشغل في الدنيا؟ انت ايه مطلبك من الدنيا؟ جاي شغل نفسك بالدنيا وبكل حاجات تستغفر عن الله عز وجل قبل ما خرجتي منها. ذكرني ذلك بقصة طريفة جدا ودمت وانا اقصاها عليكم. ملك وعليه ثلاث وزراء. وقال لكل واحد فيهم انزل ومعك سلة تحت في الحديقة اللي تحت اجمع فيها خير ما فيها حطها في السلة. واحد منهم ظل يجمع من هذه الحديقة أطيب ما فيها من فواكهها وأطيب ما فيها فرغى السلة. والثاني يعني ما كانش مركز قوي في الجامعة فعمل ايه؟ بقى يجمع شوية كده على شوية كده على شوية كده شوية يحصل شوية ايه؟ في الجامعة. والثالث ما اهتمش شوف حشيش كده يعني هو الملك هيشوف السنة فيه ايه؟ فقضى الملك عليه المقلسة بالسجن. قال لهم كل واحد بقى هتدفعوا السنة اللي كانت معاه. الأول كان معاه ايه؟ أحلى شيء. قعد ياكل من السلة لحد ما الفترة بتاعت كل فترة السجن دي انتهت. دفعته السلة. والتاني جمع كده وكده. شوية أكل من السلة وبعدين بعد كده مش لاقي. والثالث استناني شيئا يقول. هم يدفع. وده حل في الدنيا. أمرنا الملك أن نجمع أطيب ما في الدنيا الخير يعني. نعمل الصالح ونطيع ونقضي على الله. وقال لنا ان في يوم قريب جدا هنتسجن هنتحبس هنبقى في قبورنا ومش هينفعك اللي انت جمعتيه في الدنيا بالخلق. هتخرجي من الدنيا وهنحبس في قبورنا ولن تنتفعي الا بما عملت من عمل صالح. ما تغركيش الدنيا قوي. ما تغركيش الدنيا اللي غراكي وانت فرحانه بيها زي بعض الناس كتير جدا. بيجرأوا في الدنيا بتقبل تغرنهم الحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور. ما تغريش بيها لأنها لا تكون لأحد. وهنخرج أنا وأنت وهنبقى في سجن القبر. ترى ما الذي ننتفع به في هذا الوقت؟ السنة اللي معاكي من العمل الصالح ولا اللي أنت جمعتيه كله طالح زي الراجل الأخير اللي هو الوزير الأخير اللي ما جمعش الحشائش في الأرض. ما تعبتوش. والأوسط بعض الأشياء والأشياء التانية ممكن تنفع. علشان كده اجمعي في سلتك اللي انت خارجة بيها من الدنيا خير شيء هي اللي ربك. وإياكي من الدنيا دي وده اللي بنحكي من القرآن يا جماعة. إن هو لماذا القرآن يهدي الذي هو من قبل؟ لأنه قيل ليه القرآن بيهدي ما لغيره أقول. قالك لأن القرآن من قرار الدنيا فعليه بالقرآن. من أراد الآخرة فعليه بالقرآن. وإذا أردت الاثنين فعليك بالقرآن. لو عايز الدنيا والآخرة عليك بالقرآن. ولذلك وإذا أردت أن تتقربي إلى الله عز وجل لن تجدي شيء ممكن تتقربي به إلى ربي أكثر من كلام ربي. كلام ربي. ولذلك القرآن كل أقواله وأفعاله كل ما جاء في كتاب الله موزونة بالشرع. من كلام ربي سبحانه وتعالى. فيدعوكي لنبذ الهوى يخلصك من الهوى. فرأيت ما اتخذ ايه؟ هوى؟ وايه كمان يعني؟ وأضل الله عليهم. عنده علم. عنده علم. لكن اتعمى والعياذ بالله. ايه اللي عمل؟ هوى؟ ضل في الدنيا. ضل سعي. ضل سعي ويحبني. اللهم اجعلنا من اهل الجنة اللهم اجعلنا من اهل الجنة في حياة الدنيا ان اكون انا وانتم من الذين لم يضل سعيهم في حياة الدنيا. ولذلك هذا الذي ضل في حياة الدنيا هو ظن ان الدنيا تدوم فاتبع هواه وكان امره ايه؟ فرطة. اشترى الدنيا بالدين. اشترى الدنيا عايز الدنيا فكرة الدنيا زينة ومال وجمعه يا مسكين لا يمكنك أن تأخذ منها شيئا في قبرك يا مسكينة. ما يمكنك أن تأخذ منها شيئا في قبرك عشان نأخذ حاجة أبدا من العلم. اللي اتبع هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه مختوم عليه وجعل على بصره الشمس فمن يهديه من بعده من موته لا احد. ولذلك سما يقرا الانسان القران عليه ان ينصت وان ينتبه وان يتعلم وان يسال ربه ان يكون من اهل القران. الله يحبني من ينشغل بذكره اعطيت خير من بصره والله الذي لا اله الا هو. اذا انشغل الانسان بالله يمن الله عليه باشياء لم تخطر على باله ولا يفهم. والله العظيم والله هذا الامر في امور كثيره والله ما افهم والله ما اعرف هذا الامر ولا ادري من نعم. لكن الذي يمن عليك برب انشغل به يعطيك ماذا ما تستعطيه. انشغلتي عن مسالتك انت انشغلتي بيه عن مسالتك حتى ساعات انشغل بيه عن الدعاء قاعدة مشغلة القرآن وكذا وكذا وانت سبحان الله بتدعي تدعي لنفسك لما تيجي تدعي لنفسك تلاقي وقت اللي بتدعي بيه نفسك قليل لأنه مشغل بيه بإذن الله عز وجل. أفضل ما يتقرب العبد به لماذا القرآن؟ أفضل ما يتقرب به العبد به سبحانه وتعالى. لذلك القرآن مبذول بالشرع يدعو إلى نبذ الهوى تأديب النفس فلا هوى. لأن الإنسان يتبع هواه لحمد على كل بيتعامل. الإنسان اللي بيتبع هواه مشى على هواه بيتعامل. وجعلنا جعلنا كل أجرام إنا هي القبور وهي أجرين وأخرى وإن تدعون إلى الهدى فمفيش هدى ده عمل. والعمل يا أحبائي مش عمل نظر عمل بصير. قد يرى الإنسان الإنسان يرى بقلبه يرى بقلبه يرى الحق حق ويرى الباطل باطل. لذلك نقول سبحان الله يدعونا الى القران لماذا القران هي التي يدعونا للصدق ليكون الانسان صادق مع الله عز وجل يصلح سريرنا يصلح علانيتنا. القران يصلح السريره ويصلح العلانيه يدعوك للصدق والاخلاص. واذا اخلص العبد وتعلم الاخلاص وتعلم الصدق هتجد سريرته بقت سليمة قلب. عشان كده هنقول اللهم اجعل باطننا خير من ظاهرنا. اللهم اجعل باطننا خير من ظاهرنا يا رب العالمين. يدعوك القرآن دائما إلى تزكية النفس. في أي ترون لتزكية النفس يا بنات؟ لا لا ده اللي يخليك يقول لك في الآية دي ها لا ده الآية اللي يقول فلا تزكوا أنفسكم والله أعلم من اتقى ها ها ويزكي ويعلمكم إيه يطهرنا. كل ما تعمل إزكاك يزكيك. يزكيك يعني إيه؟ يصلحك يطهرك يصلح قلبك يصلح ظهرك يصلح سيرتك يصلح علانيتك ويزكيك كلمة ويزكيك. لكن أما فلا تزكوا أنفسكم والله أعلم من اتقى دي يدعونا ربنا ان احنا ما نختبرش بشيء ما نملكوش ونتطلب ان في واحده في القعده دي في الموجوده وانا قلت طبعا نملك شيء ابدا. ده لو ما كانش يمين رد علي وعليك بنعمه وتشعري بالنعمه دي انها رساله من الله يزيد التواضع يبقى انت ما عندكش فكره ابدا. ولذلك ما رايت احدا من بناتي من الله عليه بنعمه وتصلت بيها او تكبر بيها إلا ما تنفق نصف الله نصف ربكم ألا تنزع عنا النعم. ولذلك أسأل ربي أن يزدنا علما وتواضعا وإخباتا ويدعونا القرآن أيضا بكل توجيه إصلاح السريرة عندما يعلمنا ربي أن الله يعلم السر وأخفى كأنه يقول لك هنا مؤشر يا عبدي ربنا يعلم السر وأخفى فإذا أردت أن تسر سريرة فلتكن سريرة حسنة ما تضمرش سوء ما تضمريش سوء ما تضمريش غل ما تضمريش حسد ما تضمريش ضغينة ما تضمريش كراهية يعني من ذلك لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى اللي موجود في باطنك ده يعلم من يعلم الملك سبحانه وتعالى. ولأن القرآن سبحانه وتعالى يدعونا ربي سبحانه وتعالى فيه إلى الثقة بالله الثقة آياته كده فيه الآيات اللي تدعونا في كتاب الله إلى الثقة بالله تبقى ايه كده تدعونا الى الثقه بالله تمام احسنتي التوكل قولي والله توكلي كنت بايه وقال لي ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم العباره ان كنتم ايه يعني بيقول لك الخط صحي صحي لله عز وجل اللي مش ربنا يعمل لك ربي سبحانه طول ما انت ايه على قرب. اليس الله بكافي عبده؟ ويخوفونك بالذين من ايه؟ وما يضلل الله وما يهدي الله اليس الله بعزيز ذي انتقام؟ اذا كل الامور دي تدور الى ايه؟ انك تكوني واثقه الى الركن الشريف اللي هو من الله عز وجل. إذا ركنت إلى عبد العباد الدنيا إلى عبد العبيد الدنيا أتركين على إيه؟ أتركين على ضعف وعلى قلة وعلى ها؟ توكل على الحي الذي لا يموت. كفاية أن يكون لو قلت للإنسان إيه؟ أنا أعتمد على عليك في الأمر ده طبعا خطأ على الله أولا ثم عليك. بتعتمد على واحدة باثنين وتصحى وتعيا وتشفى وتضعف وتقول لها الشيطان. إنما لما تتوكلي على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى تتوكلي على من؟ على القوي العزيز. ولذلك والقرآن يعلمنا أنه لا حسب ولا نسب ولا تسابق إلا بإيه؟ بالعمل الصالح. ها إن كافين الآية المذكرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوفي تعلمنا يعني ما تبديش انت بتنين ولا شبين تنين ولا بطيئة ولا غنية. انت من؟ انت بطيئة ولا غير بطيئة؟ انت تصفق بذلك؟ انت مالك بالحسب والنسب وتقولي تقولي صاحبتك على بنت فلان ولا بنت فلان ولا عندي فلان؟ حبيبتي انت تصفق بما عندك بتقواك خشيتك من الله عز وجل. ويدعونا القرآن سبحانه وتعالى إلى العبودية لله ونبذ العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا يدعون الى التوحيد. بل ويقول ربي في كتابه وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم ايه يعني الناس بتؤمن بالله لكن تشوفي احوالها الشرك. تخيلي من اللي بتتفرج على بختك اليوم حظك اليوم واحده تقرا بختك اليوم تقول لها بختك اليوم جاي لك فلوس كتير ليه بقى تفرح منتظر الفلوس اللي جايه ويمكن تروح منها فلوس ولا تسرق منها فلوس ولا تشتري شيء ولا شيء لأنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إيه إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون بل ادرك علمهم في الآخرة. لذلك نقول سبحان الله والقرآن يسعد حياتك لأنه يقول ربي من أعطي قرأت القرآن طبعا أعظم ذكر القرآن أنا بذكر الله وأطمئن قلوب ما عمد الله أن يهديها بصبري ومن يريد أن يضلل كل ما تقضين على الله كل ما تقضين القرآن كل ما تجدي نفسك سبحان رب العرش العظيم انشاء الفرح انشرح صدرك وسع مهما كان عندك من بلد مهما كان عندك من قرب مهما كان عندك من اي شيء يضايق حياتك لكن تجدي انشرح صدرك سبحان ربي ونب بالله سبحانه وتعالى. والقرآن يحرك فيك سبحانه يضبط يضبط انفاسك ويثبت على قلب الناس. تيجي الانسان مثلا اسالك تقولي انا عفا واصبحت اجل من الظلم. انسان ظالمك تقولي وحكاه بين الغيب وعافينا من الناس. بيقص لك اشياء هم دول تقولي يا ده ياتي العبد يوم القيامه اللي بلع جوع الخضر وياتي ذلك العبد يوم القيامه يقول ربي في كتابي الكريم وسارعوا الى مغفره من ربكم. نسارع ازاي الى مغفره؟ لما تقوم بجمعنا مع الله السماوات والأرض وعيدة الله المتقين سماهم ربي بهم من؟ المتقين اليوم أهل النفقة فيحببك في النفقة الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واللي ما بينساش التوبة أبدا بعلمك ربي سبحانه أتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين عليكم إيه؟ وعلمك ربي أن الإنسان لابد أن يجدد توبته دائما في توبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الإنسان دائما دائما الإنسان لا يخطر على الاستغفار والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فتجد العبد ذلك العبد مهما فعل مهما فعل ويعلمك ربي سبحانه وتعالى أن تقنطر أبدا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين اصطفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه إيه؟ بس شرط عليك شرط الناس ما تسمعوش أيوة أنيبوا إلى ربكم عز وجل. يعني تتوبتي بس تقولي بقى الإنسان كذب بقى. ما تجيش شايفة ظاهرك لازم تتزيني للناس وباطنك لازم تخادعي الناس، لا حقيقة. تقولي في السن كذب قول له، قولي الإنسان بكل حاجة فيه. وأطيعه. قل أطيع الله وأطيع الرسول. فيعلمنا القرآن يا أحبائي ولذلك يحرر الإنسان من العبودية لغير الله. حريرك. تحس إن أنت عبد لله بس. مش عبد الغيب. وعلمك الفقر الشديد إلى الله. يعلمك إن أنت في كل لحظة حياتي فقيرة إلى الله. يا أيها الناس أنتم الله الله غيبي حميد إن يشاء. ويأتي لفضل الجديد وما بلغ الله إيه؟ يعلمك ربي سبحانه وتعالى، يرضي ربي سبحانه وتعالى، ويأمر ربي سبحانه وتعالى بخلق جميل العفو، بخلق العطاء، بخلق الصدق، بخلق الإحسان. فيقول لك إن مجرد ما ربي سبحانه وتعالى يرضي في كتابه الكريم إنه يحب المتقين، يعلمك الطهارة، التطهر، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظهر والبطن والأنفاس وكل شيء. طهارة البطن يعني طهارة القلب. طهارة الظهر يعني طهارة الباطن يعني طهارة القلب. إزاي يبقى قلبك نقي سليم، حب الخير للناس، حب الخير لكل الناس. وإذا من الله عليك الخير تفضي ليه على الناس. لأنك تحب الإحسان وعليك الإحسان. هذا هو القرآن. ذلك قيل لماذا القرآن؟ القرآن سبحان الله. قيل لأن القرآن يطرد من حياتنا الهوى، ليه بنرجع للقرآن؟ قيل لأن القرآن وحده بإذن الله يطرد الهوى ويطرد من القلب حب الدنيا، وهو الطريقة الوحيدة في ذلك، وهو الطريقة الوحيدة، وهو أعظم طريق لزيادة الإيمان، وهو أعظم طريق لزيادة طاقة في نفس القارئ تدفعه للقيام بالطاعات وتعرفين كيف تحفظ القرآن. تقوم بالقيام من الله عز وجل تجد عندك طاقة شديدة جدا. طب أنا بحفظ القرآن، تبتدي بقى أصدق تاخدي بقى عمل تاني. طب أنا بحفظ القرآن معقول أحفظ القرآن ما أقومش بيه ليه؟ تروح واخد عمل إيه؟ تاني. طب أنا سبحان الله بحفظ القرآن، إنك ربنا بيمن عليك إنك تتجافى جنوبهم عن المضاجر. إزاي يقول الإنسان معاه القرآن ونام طول الليل؟ إزاي الإنسان يجي ينام طول الليل ومعاه القرآن؟ إزاي؟ بما ينادي ربه، ينادي ربه سبحانه وتعالى إذا كان ما بينكش. ولذلك وقيل وبالقرآن شوفوا سبحان الله يعلمنا ربي سبحانه وتعالى قيام الليل. شوفوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعبد الله إيه؟ عبد الله يقول له يا عبد الله، ماما يقول له نعم العبد عبد الله إذا قام إيه؟ لو كان يصلي من الليل. ويقول ربي في كتابه عن أهل الليل وتجاهد جنوبهم يعلمون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم من دونه. ويقول ربي في اهل قيام الليل وبالاسحار هم يستغفرون الفجر بدمائهم وبالاسحار هم يستغفرون. ويقول ربي في قيام الليل ومن الليل فتهجد بي نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول ربي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبين أسحار هم يستغفرون. دول هم الدور دول العباد يا جماعه، هم دول العباد. وأقم الصلاة لا يعني الصلاة دي كل الأوقات، دي كل الأوقات. نعم نعم نعم. أما هو بصورة إيه؟ أما هو قانت آناء الليل ساجدا قائما يحمل الآخرة ويرجو رحمة ربي هل يستوي الذين يعلمون ولولا إنما يتذكر من الآخر. هل يستوي هؤلاء القوم؟ لا يستوون يا أحبائي. إذا المسألة تحتاج إلى رجوع إلى كتاب الله عز وجل تحريف ذلك كبير وكثير جدا جدا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم عودا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نرجع ثاني في الروح قصص. الروح قصص ذكرنا أن ذكر ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم أن الروح قصص اللي هو القصص إنه اللي راح يروح إلى معهود الشرع أن يحصل إيه؟ مسلوب طولا وعرضا وعمقا بكل شكل. وهذا شرع من كان قبلنا وطالما ان شرع لان لم ياتينا شرع في هذه النقطه الا اذا شرع من قبلنا كان شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه يبقى دي قاعده لازم لابد ان ايه نعيها. فمن تصدق به بالقصاص فمن تصدق به فرضا لا في النفس وما دونها من الاطراف والاجراح فهو كفاره يا قلنا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وذكرنا يا بنات ان اعظم الظلم هو ايه؟ أعظمه أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم. أعظم شيء ممكن الإنسان يظلم به نفسه أن يشرك بالله. أعظم شيء ممكن الإنسان يظلم به نفسه أن يتخذ الله ند هو الخلق. أعظم شيء ممكن الإنسان يظلم نفسه أنه يجعل الله ندا ويساوي ربه بعباده. ظلم شديد. لذلك في ظلم الناس وظلم العبد لنفسه ومن ظلم العبد لنفسه كثرة المعصية. بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله ما تظنش إن هي جزء من المعاصي ظن نفسها. هو مين اللي هيتحاسب؟ هو مين اللي هيقضي بين يدي الله عز وجل؟ هو مين اللي هيقرأ كتاب؟ مين اللي هيقرأ كتاب؟ هو مين اللي هيدافع عن نفسه في وقت يوم لا ينفع مال ولا دولة إلا من أتاه الله سبحانه وتعالى؟ هو مين اللي هيقال له اقرأ كتابك؟ اقرأ بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه. من ضل فإنما يضل. إذا ظن أن الإنسان يبقى مغبور ولذلك تجد يوم القيامة الغبن سمي يوم القيامة يوم التغابن. لماذا سمي يوم التغابن؟ ليه بقى سمي يوم التغابن؟ ما هي يوم القيامة هو يوم التغابن؟ لأن الإنسان بيخسر فيه لما يكون الإنسان خسر حياته في الدنيا يكسب؟ أبدا لو خسران بالنسبة له خسر كل شيء. الدنيا اللي كان فرحان بيها ولو غمسة واحدة في الجنة في النار معذرة في النار. كنت فرحان بالدنيا كنت عاصي كنت معرض وكنت غافل وكنت مش عارف أمر ربك وكنت مقبل على الدنيا وقعدت مع الدنيا وكذا ظنها ظن وحيدة في النار. هل ضفت نعيم في الدنيا؟ ما رأيت نعيم من كنت. وأهل البلاء وأهل الشدة وأهل الضر لما يغمس العبد غمزة في الجنة هل ضفت في الدنيا بؤس؟ قلت له ما رأيت كفاية الغمزة دي. فكيف لو كان العبد فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير إيه لجزوا هم كده الذين سعدوا هم الذين سعدوا أهل السعادة الحقيقية. ما تحزنيش إن أنت حزنانة في الدنيا على بلاد أو نقصك نعمة أو شيء في شيء ناقص عليك حياتك وفي نعمة من النعم مش موجودة في حياتك. لأنك غمسة واحدة في الدنيا هتنسي كل الجنة هتنسي كل مكان. ولذلك سبحان رب العرش العظيم كل ما كان لك في الدنيا ظنا وأنت راضية عنه كل ما كان لك في الآخرة فرحا. كل شيء في الدنيا لديه ظن وهم في فرح الدنيا في الآخرة. لأن الإنسان بصر ولا وسط ولا قلب ولا شد ولا شدة ولا نار ولا أي شيء إلا رب سبحانه وتعالى كان له عند الله سبحانه وتعالى عطاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك وخطينا على الآثرين بعيسى بن مريم مصدقا ما بين يديه من التوراة لأن زي ما قلتكم إيه؟ مستسلمين؟ واحد هو كلمة إيه؟ التوحيد. وآتيناه الإنجيل وكما أنزل في التوراة في التوراة هدى ونور أنزل هنا برضه في لأن أي كتاب ربنا أرسله لأمتي كان فيه هدى إيه؟ يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويبعد عن الإسلام الجهل. فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة إيه؟ للمتقين. ويقول ربي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحمل من عند الله فاولئك هم ايه؟ الفاسقون. هنا اتبعنا الرسل بعضهم بعض الانبياء بعضهم بعض اللي يحكموا بالتوراه او اللي يحكموا بالتوراه اتى بعض اللي يحكموا بالايه؟ بالانجيل اللي هو رسول الله عيسى رسول الله ايه؟ عشان سبحان الله هو رسول الله. وكلمات الله القاها وروح منه. ولما قال عيسى اني عبد الله ايه؟ وجعلني ربنا معدوم وأوصاني بالصلاة والزكاة لا دمت حيا وبرا ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم إيه؟ ويوم أبعث. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه اللي مختلفين عليه هو روح، هو الكلمات التي تقال فيها عز وجل. ملك ربي سبحانه وتعالى، أتبع ربي سبحانه وتعالى بعضها بعضا كما ذكرت، آيات ربي سبحانه وتعالى أنه عبد الله ورسوله وأداه ربي سبحانه وتعالى، وكان بذلك شريعته موافقة لمين؟ ما جاء به أمرا في اللي هي الكتاب السابق. ولذلك لكن كانت شريعة سيدنا عيسى مخففة. أحسنتي، عشان كده ربنا قال فيها ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ما أصل أنت صغير حرم علينا شيء من إيه؟ من ظلمين. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن إيه سبيل ذلك وأخذهم ربا وقد نوعا عملوا كل سوء. فربنا سبحانه وتعالى زي ما شددوا كده. ولذلك فاكرين في قصة هم كانوا يشددوا على أنفسهم، فلما شددوا على أنفسهم ربنا سبحانه وتعالى في قصة طبعا. بس هي الفكرة فيه كمان. طب ما هو سبحان الله آدم خلق من إيه؟ من تراب. وبعدين بعد كده وحواء خلقت من إيه؟ وبعد كده ونسل آدم ذكر وأنثى. إذن إحنا آمنا بإنه إيه؟ مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني المسألة مش معضلة، إن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. يخلق كده زي ما الدكتورة بتقول إنه يعني دي سبحان الله يخلق سيدنا عيسى من إيه؟ المفروض إن البويضة تلقح عشان تجيب، لكن يخلقها إيه؟ من أم. يعني كان ولكن الله قادر. هم يعملون، هم يعملون، يفعلوا كل. يعني شوف سبحان الله قاعد يقول لكم بنات، يجي العلم الحديث دلوقتي يفعلوا يدور ويبحث وكذا وابحاث. بصي تلاقي سبحان الله بعد كم قرن من القرون، بصي تلاقي ما اعرفش علماء فين وفين وفين، مجموعه علماء من الغرب يعني ابتدوا يعملوا الابحاث العلميه على عسل النحل، وطلعوا ما اعرفش كام علاج من عسل النحل. قرات انا هذا البحث، وطلعوا كام علاج من عسل النحل لمرضى كذا ومرضى كذا ومرضى كذا ومرضى كذا. احنا ذكر ذلك في ديننا في كلامنا. يا سبحان الله، يذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في امر الحيض والمرض فيه اذى. ويقول احد الطلاب بعد بحث علم على الأمر ده، يقول ما رأيت كلمة أشمل أن يأتي رجل في المحيط أكثر من هذه الكلمة، لأنه جمع الأمراض اللي تحدث في هذا الأمر. أكيد أنتم عارفين كاتب ده. سبحان الله، الطهارة الرجل يعني لما كان سبحان الله أحد علماء الغرب كان يتحدى المسلمين تحدي شديد جدا في الطهارة، كان يعني لا يرضى بالأمر ده إزاي وكذا، وكان رئيس مش عارف قسم ايه. وسبحان الله يا حبيبي، لما ابتدوا يعملوا ابحاث على الامراض التي تحدث بسبب عدم الطهاره، حتى بعد المرض بعد الزمان نفعل، وجدوا ان الطهاره بتبعد كام من الامراض. وذكر ربنا سبحانه وتعالى وعرف ذلك عن الاسلام. بلاش ده، لما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكرام في شجره في الزيتونه، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسنا نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء ودعوه المهتدى فهو بكل شيء عليم. وكما قال بعدها في بيوت أذن الله أن يرفع إيه؟ أن يذكر ويرفع فيه اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصالة الرجال. شوفوا الأمر في المسائل دي يا جماعة. وتأتي واحدة تعمل بحث، أستاذ معايا تعمل بحث، وطالت أمي سبحان الله ظلمت، وأنا أرى أثناء عمل البحث زيت الزيتون كانت الغرفة طول الغرفة، أنا حاولت حبيبي أشوف الأمر ده، تقول لي يا جوزها كانت مظلمه، تقول والله انه نورت طبعا مثلا. يا سبحان الله، لا لا شافت نور الزيت وهي بتعمل استخلاص، وكانوا زيتهم يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ولذلك نقول ايات كثيره يا بناتي لما نشوف ايات خلق الله ومخلوقاته وكل وفي العالم كده هو سبحانه اللي يجعله للناس ايه؟ آيات يا بناتي، آيات آيات الواحد لما بيقرأ في آيات خلق الله عز وجل في موسم موسم التزاوج في السمك، لما تيجي تقرأي في موسم التزاوج في السمك تشوفي آيات عجيبة. سمكة اللي عندها عقل وتمييز علشان يحدث وضع البيض لازم تمشي آلاف مؤلفة من الكيلومترات تهاجر، خلي بالك وتهاجر من طبع الطبع هناك بيضها في المكان ده وخاصة في المكان ده، وتموت الأمهات ويرجع السمك الصغير نفس المكان الثاني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه إيه؟ حولة آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك نرجع مرة ثانية في خلق الله سبحانه وتعالى وآية خلق الله عز وجل لما جاءت شريعة عيسى قال فيها ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأي نبي أي رسول كان يرسل لأمتي بيرسل لأمتي بإيه؟ بإيه؟ بالأشياء اللي موجودة في أمتي اللي فيها إعجاز، زي مثلا سيدنا عيسى أرسل سيدنا عيسى إيه؟ وأب الأم أكمها والأبرص مش كده؟ الطب كان من جزء عبارة عن إيه؟ الطب كان عبارة عن الطب. ويجي سيدنا عيسى زرع في السحر، ويجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفصاحة والبلاغة. ولا يوجد واحد كل ما بيجي يقرأ القرآن ويقرأ عالم مؤلف كتاب في بلاغة القرآن يا رب ما هذا الإعجاز؟ إيه العلم ده؟ لذلك يا رب بيدينا هم مش عارفين كم البنات مش عارفين نقرأ، مفيش وقت يتقلص ده ولا ده ولا ده. أسأل ربي أن يبارك لنا في الأعمار عشان نقدر نعرف كل النعم اللي إحنا فيها اللي إحنا وما قدر الله حق. لذلك نقول وآتيناه الإنجيل، يقول رب سبحانه وتعالى وآتيناه الإنجيل كتابا هو العظيم المتم في التوراة، قال ربي فيه هدى ونور يهدي إلى الصراط المستقيم ويبين الحق ويبين الباطل. وأي كتاب أرسله ربي سبحانه وتعالى ليبين الحق والباطل. وكان مين مهيمنا عليهم؟ القرآن الكريم. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، كل اللي جاء فيه بيؤكد ان هو ان هو ان هو ما سبقا ايه من عند الله سبحانه وتعالى. وهدى وموعظه للمتقين، لانه ليه بقى؟ لماذا هو هدى هدايه وموعظه للمتقين؟ لانه لا ينتفع بالعظات الا المتقين. سبحان الله يا جماعه، لا ينتفع. بص تلاقي انسان مثلا سمعت شيء او تذكرت شيء او قرات قدامها قرات قدامها قصه تزلزل قلبها، لا ينتفع بايات الله ولا ينتفع بالقرآن إلى المتقين. تعالي هاتي وقرأ القرآن ده قدام إنسان يتقي لك ولا هيتصح ولا يمكن يتأثر أبدا. عشان كده ربي سبحانه وتعالى يقول وهدى وموعظة من المتقين، من المتقين لازم نؤكد عليه دايما، لازم نؤكد من المتقين. يلتزم الأمر لك يجعلنا بينه وبين عباد الله وقايا، يجعلون بينهم وبين عباد الله وقايا، يؤمنون بالتنزيل ويخافون الجليل ويرضون بالقليل ويستعدون ليوم الرحيل. لو فيك الاربع صفات دول انت من المتقين. لو كانت الدنيا غفله عنك انت غفله عن ماشيه في الدنيا يبقى انت قادره بقوه الله سبحانه وتعالى. لو كنت بتعملي اعمالك كنت بتعملي العمل بتاعك وانت مش خايفه من الله عز وجل، اقول لك اين تقوى؟ لازم تتقي الله، لازم تخشى من الله عز وجل. لو ان الانسان زي ما انا يعرف الانسان هذه النقاط الاربعه اللي هو العمل بالتنزيل، لو كنت غير طائع لله، لا طائع اول الله عز وجل بتمر عليك كده على دماغك وكانها لم تنزل وكان القران لم ينزل عليك. بعض الناس ما تشوفين كده سبحان الله وتشوفي طاعتهم لله عز وجل وتوصلتهم او اللي هي الفروض الاساسيه للاسلام او كان الاسلام بتصلي، لا بتصومش بس يعني سبحان الله في يعني الطاعات حتى احيانا والعياذ بالله يا بنات بعض الناس الصيام الصيام مكان الاسلام نعم طويل القصير لذلك لا ينتفع بالعظه الا من جاء بقلب سليم لا ينتفع بالعظه الا المتقي زي امه بالدهر ما شاء الله اخوات البنات متقيه جدا والام يعني سبحان الله والعكس الام العكس طبعا ممكن يكون كل ام تقيه جدا البنت مستغربه الام تقيه ليه كده الام ليه شغله نفسها كده بالشغل بالامر ده زياده قوي حتى بعض الابناء تبقى كل الام شاغله بالقران وحفظ وكذا والنظر يبص لها ويقول لها الام دي ايه زياده قوي لا لا مش كده يعني هتكتبها هتكتبها يا امي طيب يعني هجيبها اكتئاب يعني لما تيجي حتى تيجي بعد مثلا الام ما شاء الله لا قدر الله فتح الله قلبها لطاعته وفتح الله قلبها للقران وكان اثرت على بعض الجن هو فيش الا ده مفيش القران مفيش القران مفيش الكتاب يا ريته بيقول القران مفيش الكتاب اللي في ايدك ده اللي ده عشان نعرف نكلم يا خاطر روحي يا من البيت شايفيني كده روحي على نفسك شويه او بعد الناس تقول ايه عايزه اقول لك حاجه بالراحه بالراحه بالراحه روحي عن نفسك ما يعرفوش ان اللي بياخد القران راحته في القران ما يعرفوش ان راحه الانسان في القران والله ان راحه الانسان في القران راحه الانسان في سماع القران في مجلس في استماع لله عز وجل بعض الناس بتظن ان لو واحده عملت كده يقول قتل نفسها في ايه قتلها ازاي يعني قتلها مسكينه مسكينه هي كده مسكينه قتلها قتل نفسها روح يا نفسك شوية وشوية ويقولوا بقى طبعا اللي انتوا عارفينه ساعة ربك وساعة ايه؟ يا ريت تقولوا ساعة وساعة ده بيقول لك ساعة ربك وساعة لنفسك هو يظن ان هي الساعة لنفسك ان هي ساعة ايه؟ تفاريح يعني يعني ساعة معاصي بقى وهي مش كده ساعة التفاريح اللي انت فيها دي اه ممكن تكوني بتفرحي بتتفرجي على نفسك لكن ما اجمل التفريج على نفسك وانت برضه لا يغيب عنك يا رب سبحانه وتعالى لا يغيب كل كل ولذلك سبحان الله عندما نذكر هذا الامر يا جماعه نقول ان راحه المؤمن في العظم راحه المؤمن انه يتعظ لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله تقي بيتعظ بحس سكن مطمئن قلبه وزاد الطاعات وزاد اقباله على الله وتشوفي انسان ثاني تقي حد بيعظه تلاقي قلبه ووجهه اكفهر متضايق ولم يقبل النصيحه ولم يرضى بالامر ويقول مثلا اريد مثلا نصيحه الراحه مثلا نصيحه الراحه تقول لك يعني هي مثلا نصيحه الراحه سبحان الله انا كل اللي عارفه كل اللي عارفه طب اللي بيعرف شيء يعمل ايه؟ بيعمل طب اللي بيعرف شيء ياتي لذلك نقول يا احبائي ويحمد يقول ربي سبحانه وتعالى وعدنا موعظه للمتقين فلا ينتفع بالنصيحه للمتقين ويقول ربي وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه او بما احمد قصر به بما انزل قصر او بما انزل الله فيه على مدى الجائزه المتقين اي يلزمه التقييد بالكتاب مش يروح يدي الواحد واحد يدي الواحد على العالي الفلوس ويعمل له حاجه مثلا واحد زي بالظبط ان هم عملوا كده في الحصه السابقه واحده فعلت الفاحشه وراحوا لهم يحتكوا لهم بدل ما يقولوا لهم انا ما قلت في كتابنا كذا وكذا فحابين ايه؟ قاموا روحوا للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لو قال لكم ان فعلا ما فيش فيه رد امشوا بقى على كلامه لو قال لكم ان فيه رد ايه؟ ما تسمعوش كلامه هم عايزين يتبعوا من؟ يتبعوا اهواءهم ولذلك يقول ربي فيهم من لم يتقيد بكتابه ولم يعمل بما جاء فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك يقول ربي هم فاسقون والفاسق الفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل يقول لك فسقت الطمرة يعني خرجت من إشرتها ويقول الإنسان ده فاسق يعني إيه فاسق خرج عن طاعة ربي سبحانه وتعالى خرج عن طاعة عن فاسق وخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابنا نقف عند هذه الآية عشان ندي بنات الفقه نقطة الفقه إن شاء الله نقف في القرآن عند الآية 48 إن شاء الله في الأسبوع القادم عايزين تروحوا صدق ولا عايزين تقعدوا تسقف عايزين تسقف قاعدين مش خلاص مش انت خلاص تحت كده تحت خلاص تضحكي دلوقتي ما كانش فيه ضحك خالص نقدم طيب مش هتيجي بس كتاب المقاتل ده. معلش يا بنات علشان احنا عندنا فين عندنا يعني احكام الجنائز ما زلنا في الفقه الفقره في الفقه احنا وقفنا في الفقه عند ايه بدع الجنائز فقه الجنائز في الفقه الميسر بس بنضيف اليه من كتاب الالباني رحمه الله احكام الجنائز وايه والبدع بدع الجنائز يعني احنا وقفنا عند انه من بدع الجنائز البدع اللي بتحصل ودي طبعا مش عايز اقول لكم ان احنا كل البدع دلوقتي بناتي بيها مثلا بدع الجنائز قيل ينبغي من ضمن البدع اللي بيقولها وذكرها الشيخ الألباني في كتابه يقول ينبغي اجتناب امرين وينبغي اجتناب امرين وان تتابع الناس عليها. ايه الامرين دول اللي هو نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم واحنا للاسف مش قادرين ننتهي عنه. يقول في ذلك وينبغي اجتناب امرين وان تتابع الناس عليهم. اولها الاقتناع للتعزيه في مكان خاص كالدار او المقبره او اي مكان. ده اول حاجه بنعملها ولا بنعملهاش؟ انا بقول لك لو شفتي العلماء بيقولوا ايه والصحابه كانوا بيقولوا فيها ايه كانوا بيعتبروا الاقتناع للتعزيه دي من النياحه. لا المتوفي يجيب من الناس تعزيه ويروحوا ينشط بس كده. ويقول والامر الاخر هو وكنا امرين وان تتاب. يقول الشيخ الالباني ويقول في ذلك الامر وينبغي اجتناب امرين وان تتابع الناس عليهما. اولهما الاجتماع للتعزيه في مكان خاص كالدار او المقبره او كذا طبعا او الشابر انما بيتك مفيش فيه شيء بس يعزيك بتمشي. النقطة الثانية فيما يجتنب قال لك الحاجة الثانية اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. أنا هقول لك أهو ما تستعمليش. أنت خدتي كم في الامتحان؟ 99 قبل كده قبل كده كان تزويري النهارده 99 مرات اللي فات. هذه شهادة إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله ربنا ييسر ويسر إن شاء الله. اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الوالدين العزاء وذلك على حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال خلي بالكم كنا نعد يعني نرى الاجتماع إلى أهل الميت رضي الله عنه أربعة الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. ناس روح البيت ويبتدوا في الطباخ يشتغل في البيت فكانوا بيقول الأمر ده من النياحة. طب يعملوا إيه؟ أقارب الميت وجيرانه يعدوا له طعام لكن صاحب الميتة ما يعدش طعام أبدا. تذبحوا هذا انتوا بقى بتذبحوا الطباخ والكلام اللي انتوا بتعملوه ده كله استغفروا ربكم انه كان غفارا. يقول كنا وقال النووي في وقال الامام النووي واما الجلوس للتعزية فنص الشافعي وسائر الأصحاب في ذلك على أنه فيه كراهة وقالوا يعني بالجلوس أنهم يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدوا ما يقولوا يا جماعة احنا نبقى في بيت كذا أو في عزاء كذا أو في شادر كذا أو كذا. يقول في ذلك الشافعي يقول يعني بالجلوس لهم أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدوا من أراد التعزية. قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. ونص الإمام الشافعي كما قال الإمام النووي في كلامي أيضا مش كل ده يا جماعة مش كلام احنا بنقوله من عندك ده أئمة الشرع كلام أئمة الشرع. وقال ونص الإمام الشافعي في ذلك ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي في كتاب الأم تعرفين كتاب الأم ده كان كتاب مين الإمام مين الشافعي قال في هذا قال الشافعي في كتابه الأم وأكره المآتل وهو الاجتماع وان لم يكن لهم بكاء. طبعا ما عندكش فكره ما انا اتبع شرطيه ايه كتاب بيقعدوا بقى يحكوا عن احوالهم وقصص واحوال وده مات ازاي وده ايه، ويسيبوا سبحان الله اللي هو الامر العظه ويبتدوا بعد كده عند مين سب ايه وكان، وتبقى العمليه تتحول الى، وان لم يقول الامام الشافعي وان لم يكن لهم متاع فان ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونه. قاعدين ليه الناس عايزين ينام؟ قاعدين ليه الناس؟ والله يا جماعه بقول لكم، يعني انا بقول لكم فعلا ده بيحدث، ان الانسان لما بيجي عزا في مثلا يكون عزا اهل الميت محتاجين يرتاحهم، ممكن يكونوا مع مريض قاعد المريض فتره كبيره جدا مريض، يبقى اهل الميت محتاجين انهم يحضرهم، بيجيلهم المعزيين قاعدين، المعزيه مش بتعمل حاجه، هي جايه قاعده بس، هي قاعده بتقعد ياما قوي بتقول كده قاعدين، هم لازم يعرفوا انهم ما يقولوش السلام عليكم لله ما اخذ لله ما اعطى، وبعدين بعد كده تنصرف من حاجتها، ما تقعدش تعزل، وبعدين بعد كده كل واحدة تيجي لما تخلص النادي ولا لما تخلص الطبيب ولا لما تخلص أحوالها ولا نعم بيجي 11 بالليل. عايز أقول لكم إن بعض الناس بيجي 11 بالليل كأن الناس ما بتنامش. يعني أنا أذكر في عزاء سبحان الله، يعني ساعات الواحد بيبقى مثلا إيه المرافق لمريض والمريض ما بيبقاش بينام ومريض جدا ويا، وبعدين يعني بيبقى شدة وكرب، لكن الإنسان تأخذه إيه من الضعف والوهم، تأخذه غفلة. لو لو اللي جت بتعزي ما شافكيش قاعدة في البتاع وقاعدة مستربعة تزعل منك وتبقى في الأمر فيه هجر تهجرك، ده أنا جيت وهي كانت نايمة لازم تصحوها عشان تقعد في وسطنا. فبقول لك يعني امر شديد في فهم الدين، ولذلك كانه يشير الى ذلك واستدله وغير ذلك ان هذا الامر امر محدث، امر ايه امر محدث يعني. ولذلك وقال الامام على قراءه الامر يعني، وكذلك نص في على ذلك ايضا اتخاذ الضيق من الطعام من اهل الميت، وقال وهي بدعه قبيحه قالها الامام، وهذا مذهب الحنابله امام احمد بن حنبل غير الشافعي كمان، قال ان عمليه اللي هي الطعام للطعام لاهل الميت يقول في ذلك الامام احمد بن حنبل وهي بدعه قبيحه. الاخت معانا كانت بتقول كان في ناس فوق ميتين وانا اسمها منصور كانت هناك في مكه، مكه كنت في بلد في السعوديه، ما فيش الميت خلاص انتهى العمل اللي بيعملوه، انهم عارفين بيعملوا ايه بيصلوا عليه يكثروا على الصلاه عليه، ده الاجر، لان هو المهم ان هو يصل الاجر، يصل الاجر متى؟ الصلاة يكثر عليه عدد المصلين والرجال. أما النساء اللي بيخرجوا وراء العربيات وراء البيع عشان يروح يصلي عليه في المسجد ده لم ينزل الله بذلك من سلطان، ما أنزلش. لو حتى الواحدة جوزها اللي ميت تجلس في بيتها، لأن اتباعهم في ذلك اتباع الجنائز، مفروض كده السنة أن تفعل ذلك. تمام. أحسنتي بقى، أحسنتي. عايزة أقول لكم يا جماعة والله أنا أذكر مرة كنت في عزاء مش فتني، يعني بكى قلبي قبل عيني من كتر، يعني النهاردة مثلا واحدة لا ده في عزاء مين عند البيت فلان، يا ممكن يستلفوا من بعضهم ذهب وحاجات يتزينوا بيها عشان يحضروا العزاء، مش كده وبس، ده الست اللي جوزها مات، الست اللي جوزها مات لابسه بقى الحاجات وانتوا عارفين كده والاكسسوارات والذهب كده، وبعدين يجي لها كوافير، يجي لها تعمل لها شعرها، انا لله وانا اليه، هي في ايه ولا في ايه؟ يا سلام، ده دي من البدع، دي مصيبه مش بدع، دي يعني على الشرع عكس الشرع يا جماعه، والادهى من ذلك من البدع مش اطعام طعام يا جماعه. انا بقول لكم دلوقتي اصبحت المساله بدع شديده، تخيلي اصبحت اللي عايز يروح ياكل يروح ياكل في المقاتل عند الناس اللي بتكون بتعمل التورتات المحاشي والمنبار وانواع الجاتوهات. البنات هنا لما سمعوا كده عايزين بيسالوني طب فين الدكتوره فاطمه عشان نروح؟ تخيلوا والله في سواق واقف ينتظر يعني تحت البيت. عايزه اقول لكم القصه دي فعلا بجد، السواق واقف، كان واقف تحت البيت ده، وسواق يعني السواق لناس يعني واقف تحت البيت، الحاجات طالعه مشمر والحاجات والمحمرات وروح الاكل فظيعه مش ممكن. فالاستواء بقى قال ايه؟ قال كل ده طلع عشان الميت، لا لا لا، قال كل ده طلع عشان الميت، ده الحاجه الوحيده اللي فاضله الزغروت. ما كنا بقى يعني اصبح المساله ايه ده؟ ايه البعد عن الشرع ده؟ اصبحت حفله يا جماعه، اصبحت تباري، اصبحت والله والله لما تشوفي المنظر اين الدين؟ فين الدين؟ واشياء كمان عندك. وبعدين عايزه اقول لك حاجه عجيبه جدا، افرضي الراجل مات ولا الست اللي ميت يعني مات رحمه الله عليه، بدل ما هو يقول يضعف نفسه اللهم ارحمه اللهم ثبته اللهم كذا والملائكه تؤمن عليهم يستهموا ما اهتموش باللي عليه دين ولا لا. الامور الاساسيه المفروض اول حاجه تبحثي في الميت عليه دين يسب ولا لا، كفنه متوفر على السنه، عجله بيشوف وصيته كانت فيها مين يغسله، هي دي اللي بنبحث فيها. عليه دين يستوعب كل ماله، ما لكمش يا اولاد حاجه، الدين ده يستوعب كل مال ابوكم. الام تعمل كده، الام الناصحه الامينه، المال ده كله يا اولاد ابوك عليه دين، كل الدين ده كل المال ده يروح للدين. هو الاولى الدين اولى ان يعطى لصاحب الدين بدل ما الولد يقسمه وهو في قبره يحجز عن الجنه لدينه. شوف المساله الشديده ازاي، لان اول بعض الناس ما ولا تدين عليه دين ولا نعم مين هيجوا عليه لو فالمهم ان ربنا يرضى عنا، المهم ان ربنا يرضى عنا. لذلك نقول سبحان الله في المساله دي، عايز اقول لكم كثرة البدع في وخاصة في محافل النساء، كرنفال من اللبس والصيغة والذهب والفضة، وبعدين طبعا وبعدين نص للرجالة ونص للسلمة. يعني أول مرة بحياتي كنت شكرا كنت في طريق مسافرة ولقيت شدر كبير وطلع مني من هنا ستة، طلع من هنا رجالة بسم الله الرحمن الرحيم، إيه أما كنتش أعرف يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ده يطلع من هنا ستة ويطلع من هنا رجالة. قالوا هو دلوقتي الموضة كده يعملوا شادر نص ونص، وطول بقى خلي بالكم طول ما هو راجع في الشادر، ولو كمان الكارثه ان الميت يوصي انا عايز لما اموت تجيبوا لي الشيخ فلان الفلاني. سبحان الله، فبيشترط يجي له كذا، وخلي بالكم لازم الصوان يبقى كذا. انت بتشترط على ايه؟ اترك ورثتك اغنياء. انت دلوقتي انت تطلق مالك، تطلق مالك لورثتك، بدل ما انت ايه النفقات اللي بتنفق في الامور دي من غير شرع، دي امور تنافي الشرع تماما. النفقات التي خلي بالك في بلد، النفقات التي تنفق في هذا البلد زي ما قلت لكم في قول الشافعي وقول مالك، كل ائمه العلم، كل هذه تنفق في غير وجه في غير وجه الله سبحانه وتعالى، ولكنها الايه التفاخر والتباهي وكذا. وبعدين يقول لك بقى ايه، كانت ليله ايه ليله ايه بقى، كان يكتب لو لا بد ان يكتب وصيته، فيقولوا بقى هم يروحوا بقى البيت بعد العزاء يقول كانت ليله جميله او مش كده. ليله مين؟ هي ليله فرس مثلا؟ الا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اصبحت الامر واصبح الادهى من ذلك يا جماعه، وان الواحد مثلا يقول ايه انا لازم اصور خرجه ابويا ولا هي خرجته، هو في ايه وانا في ايه، ماسك الفيديو ولا ماسك التليفون قاعد يصور زي بالظبط امبارح. وانا كنت بحب كده انظر كل شويه بص كده بقى ايه، ابص انظر للكعبه اشوف سبحان الله اغبط اللي بيطوف حوالين الكعبه وكذا. شفت منظر امبارح ساعه صلاه الفجر يا بنات، وقت السحر وقت الناس تهب يعني تبقى قريبه من الله تستغفر كده، واحده ست لازقه في مقام ابراهيم كده. نعم راح مش عايزه اتكلم مش عايزه اتكلم، لا لا كانت بس كنت يا ليلى بس يا ليلى امبارح، وقاعده بقى ماسكه التليفون وماسكه كيسه لاولادها، وهي لازقه هي بتطوف اخت الطواف، وهاتك بايدها بيضاي العلبه والله ظهرها لمقام ابراهيم. انا بقيت اقول لها اللهم اهديكي اللهم اهديكي اللهم اهديكي، وده وقته قلبك معلق بمن ولا من، وفضلت والله ما انا فضلت عامله مزموله، والكاميرا فضلت الكاميرا فضلت اصل عسى ساعات تجيب الكاميرا على مقام ابراهيم فتره تفضل فتره طول فتره الكاميرا وهي على مقام ابراهيم والناس بتطوف فيه، فبيجي هي سايبه الطواف واقفه عند مقام ابراهيم بالكيسه وبالتليفون تعمل لهم كده وبعدين تحطها قدامها ايه ده؟ ما بيقولها انت باينه انت باينه لنا اهو انت كذا، وتبعث لهم بقى حاجات والله والله يا بناتي اقسم بربي بقيت اقول ما تركتي حاجه، ما حرمت نفسك من بعد تبعتي ايه من بقيت اقول حول بيت ربي حول بيت ربي يا جماعه اين الخشوع؟ وفين فين فين انك المفروض انك لا تنسرخي تنسرخ واحده جميله جدا كانت بتقول بقول لها اجمل حاجه ما فيها في الحوار. واحده اخرى بقى العكس ترى قالت لي انسرخت بنفسي وتابعت عيوني وانا بطوف حول الكعبه. هي بتقول لي بقى كده بتقول لي فكانت اجمل مره وانا بطوف حول الكعبه ابتديت اقول يا رب عيوبي كذا وعيوبي كذا وعيوبي كذا وعيوبي كذا يا رب نجيني منها. وهي ست ما شاء الله ورعه يا رب نجيني من كذا يا رب نجيني من كذا. ما انشغلتش الا بالله. حد ممكن يكون حوالين الكعبه ومنشغل غير الله؟ تخيلوا تخيلوا ان والله ورب ورب يا بناتي انا كنت اطوف في حول الكعبه والامر ده فعلا كم سنه حصلت لي ورايا واحد محرم وماسك تليفون بيكلم مراته بيكلم مراته بس وانا بقى مش هوصف لكم وانا قاعده اقول وانا ماشيه بقى كان مش فاكره مين معايا كان بيطوف معايا وانا عم كاني افتكرت نفسي ان انا في المسجد. ما اصلا ما يصحش ودوقته يعني يعني والولاد زيهم دلوقتي الولاد كل واحد قاعد على في بيته على الكنبة بيسأل مراته الولاد أخلوا إيه النهاردة وشرب إيه ده. فين الخوف يا جماعة؟ فين يا جماعة الخوف من الله عز وجل؟ فين؟ فين الخوف في الأحزان وفي الأفراح وفي الطواف وفي العمل وفي القرب؟ لما بتكوني هناك بتكوني حاسة إن أنت فقيرة. لما بتطوفي حوالين الكعبة بتحسي إن أنت قلبك منخلع. والله يا جماعه من الهيبه بتحس ان انت خلصتي السبع اشواط وانت حاسه انك في ذهول وربي بتحس انك انت مذهوله سبحان الله. يعني مش مهم اه انا نعم اه تدعي الله ما شاء الله 40 دقيقه ما شاء الله ما شاء الله. الإصرار في الدعاء يعني ده مكان فقر مكان حاجة مكان طواف ومكان آمن ومكان لما تيجي تطوفي كده حوالين يا رب تبصي ساعات انت بتبصي كده للكعبة على فكرة يعني بتبصي للكعبة كده بتقولي ايه ده معقولة انا هنا لسانك ملجم ساعات بيبقى لسانك يا رب اغفر لي كل اللي تقوليه يا رب اغفر لي يا رب يبقى لسانك منجم نعم عند الكعبة؟ لا مش عند الكعبة يعني عملت معلش طلعتني مدلعه لان انا ما اتكلمتش. طيب الحمد لله هتاخد الغضب بتاعي كده ان شاء الله يوم القيامه تبقى عروسك مش كده قصدي قفلت اصل لو اتكلمت كانت تبقى فقلنا هنا نرجع مره ثانيه ولو كان الذي تعزيه يتيما من ضمن الحاجات يا بنات وإذا كان هنا بقى بس الإمام الشافعي يقول إيه؟ قال الإمام الشافعي في الأم برضه وأحب لجيران الميت أو قرابتي أن يعملوا لأهل الميت في يوم موتي وليلتي طعاما يشبعهم. تروحي تعملي لجيرانك يوم وليلة فإن ذلك من السنة وذلك ذكر كريم وهو فعل أهل الخير كان ذلك قبلنا وبعدنا. المفروض إن أنت لو أي حد ميت قريب منك تسيبيهم يعملوا السنة وأنت ودي لهم أكل. الأكل ما يضيع عند الله عز وجل أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الأولى أن تمت العدة في بيت زوجها ما تسافرش العمر فترة العدة. هنا من السنة يا بنات أيضا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم إيه شيء يشغلهم ما يشغلهم. وهنا ويستحب فعل كده النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب إذا كان المعزي بتعزي يتيم أو أولاد أبوه مات أن تمسحي رأس اليتيم. لحديث عبد الله بن جعفر قال لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم راح يشوف أولاد جعفر عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ثم مسح رسول الله على رأسه ثلاثا وقال اللهم اخلف جعفرا في ولدك ودعانه. نشوف يتيم تمسح على رأسه قولي اللهم اخلفكم فيه اخلف خيرا هذا الرجل خير يعني. ما ينتفع به الميت. ايه بقى ايه اللي ممكن ننتفع به بعد موتنا؟ اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم عملا لذلك. وانتفع الميت بامور دعاء المسلم له، عشان كده افتكر المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم رحمه واسعه. كل من مات على الاسلام اسال ربي ان يرحمه ويجعل عليه قبره روضا من رياض الجنه. دعاء المسلم له اذا توفرت فيه شروط القبول يعني طبعا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليكن الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وعند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه برأس الغيب بالغيب يقول الملك آمين ولك بمثل. يعني وانت بتصل واحدة تسألني طب نقول الكلام في الوسط لا ما تقوليش، لكن ممكن في سرك وانت بتغسلي الميتة تقول ايه في اللهم اغفر لنا، بس في سرك ما تقوليش بصوت عالي اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا مثبتها. طول ما انت بتقولي كده الملك الموكل بيك يقول لك ليه ولك ولك ولك. يبقى كل دعوه دعيتيها للميته ان ربنا يغفرها ويثبتها الملك يقول لك مثل ما تقولي دعوه المسلم. ولذلك نقول والنقطه الثانيه من الاشياء التي ينتفع بها الميت قضاء ولي الميت صوم النذر عنه. يعني لو عليه صوم نذر نعم صوم نذر يصوم عنه نعم. نعم ده شرع يا بنتي، شرع تهاب وتحب، تهاب وتحب. انت انا فاهمه انت بعض الناس بيقولوا ايه هندفع لك 100 جنيه علشان لما نيجي ابني يجوز يجيبها لي، ده دين طبعا، ده دين طبعا، دي دين في رقبتك يعني. لا القصد انهم عرف بينهم دلوقتي، العرف ده ان زي بالظبط ما هنكون عاملين كده حصاره بنحط فيها ايه المبلغ. لما بنيجي في الميت احنا بنعمل له ايه؟ احنا ادينا له فلوس فاطعمه الطعام وقفش يا ريت يقوم عن جزاكم الله خيرا. طبعا دين. انا عارفه النقطه طبعا المال اللي هو بيعطى طبعا دين حق طبعا دين بقت اصبحت لان هو اصبحت لان هو ده هما بيدوا له البيت لا بيدوه عشان كده لا لا لان بعض الناس او بعض حسب الاسر حسب الاسر يديله المبلغ ده. طب اسمعوا بقى في الارياف بيقول لك مسمينها الجمعيه فبيروحوا يدوا له المبلغ ده وبيكتبوا يعني تخيلوا انا شفت ناس فعلا في الارياف بيكتبوا فلان دفع كذا فلان دفع كذا ده دين فعلا يا بنات. لو سمحت خلاص لو سمحنا خلاص طبعا احنا عايزه اقول لكم اللي انت عرفتيه يعني اللي بيعمل كده اللي عنده كده. لكن اللي هو بيدي وهي يعني لا خلاص دي هديه ليكي خلاص، لكن واحده بتدي عشان تاخد هي اللي كده. بالنسبه لي اللي هي قضاء النقطه الثالثه فيما ينتفع به الميت قضاء الدين عنه. قضاء الدين عنه المفروض يقضى دين وليه يقضي دينه ولو استوعب الدين كل المال، لان الميت مرهون بدينه ولو كان شهيد ولو كان شهيد. النقطة التي تالي ذلك ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة. شوفي بقى سبحان الله يا بنات لما تشوفي الإنسان يدعو الولد الصالح لوالده ويرفع الولد والوالدة مقصورين ويرفع مكانته في الجنة ويسأل ربي يا ربي بما رفعنا بولدك الصالح الذي دعا لك. ده مش كده وبس، ده البنت لما تيجي تختم القرآن أو الابن لما يجي يختم القرآن يأتي الوالدين وعليهما حلة الإيه؟ تاب تاب الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها يحلوا حليهما يلبسوا التاب. التاب ده اللي بيلبسه ده لوالديه، فكيف بمن حمل القرآن؟ ولذلك أنت لما بتعملي كده بتقول يا ربي بلغها لهم يا ربي كل ما نعمله ما كل عمل نعمله أرحم والدينا إن كانوا أحياء وأمواتا وانطل لهم سبحان الله عنا هذا الفضل يا رب العالمين. زيك نقول يا أهل القرآن قيل ذلك طبعا لأن العبد الصالح حسب فيه طبعا شفاعي هو الوقت كده ما خلفه من بعده من عمل صالح. بمعنى إذا مات الإنسان نفسه بقى إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدق جارية، شق نهر، إدى مصحف، زرع نخلة، علم علم، نعم بنى مسجد او اعظمها بنى مسجد. دي كلها دي بقى ينتفع بيها اذا طبعا يعني سبحان رب العرش العظيم ان الانسان ربنا يجعلني واياكم من هؤلاء الفائدين. يقول ربي سبحانه وتعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله سبحان الله يا جماعه احنا الاخرين بما تعملون امر ايدي شديده مش كده. اتقوا الله ولتنظر ايه نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله لان ربي سبحانه وتعالى يا جماعه خبير بما تعملون. اسال ربي عز وجل ان يكون من الذين يتقون الله في السر والعلن. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يزيدني واياكم علما وحسنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الاخرين واجعلنا من ورثه الجنه المعين واغفر لنا يا رب العالمين. اقول لكم نتيجه امتحان اليوم كده عشان افرحكم ان شاء الله النهارده الامتحان كان سهل.